التي قامت على الكتاب. هذا اختصار للكتاب. اختصار للكتاب. نعم. سماه صاحبه الكوكب الغارب في اختصار دليل الطالب لنيل المطالب. هو اسمه دليل الطالب لنيل المطالب. نعم. طبعا دليل الطالب لمرعي الكرمي معروف. من المختصر؟ كانت امرأة عالمة حنبلية بدأت تختصر الكتاب. ثم توفاها الله عز وجل قبل اللي وصلت باب الجمع الصلاة. يعني في أوائل الكتاب الصلاة يعتبر. فقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فيصل بن يوسف أحمد العلي واختصره واعتنى به، وهو مشايخ الكويت المعروفين. قام واختصر الكتاب كاملا وأخرجه في هذا المجلد اللطيف، وهو من إصدارات طبعا لطائف لنشر الكتب العلمية في دولة الكويت، والحقيقة يشكرون على هذا المشروع. هذا مشروع لطائف بالكويت يعتني بنشر الكتب العلمية عناية فائقة بالحقيقة، ويخدمونها. وأخونا الدكتور وليد المنيس هو القائم عليها، نوجه له شكر وتحية في هذا البرنامج. نعم. زاده الله من فضله. وطبعا هم متعاهدين في الطباع عند دار البشائر الإسلامية المعروفة بأناقة إخراجها وجودة إخراجها. وهذا كتاب لطيف جدا. نعم.